الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولازلنا في باب التفسير كتاب صحيح البخاري، الإمام البخاري رحمه الله، سورة النور. ووصلنا إلى باب وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمد بسنة لهمته. قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والحديث الذي أورده الإمام البخاري في بيان هذه الآية حديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنه. أولا، الضرب بمعنى النصب، كما تقول ضربت الخيمة يعني نصبته. وليضربن بخمرهن، الخمار هو ما يغطي الرأس يخمرها، وأصل التخمير هو التغطية. خمرهن جمع خمار، الخمار هو غطاء الرأس. على جيوبهن، الجيب هو فتحة الثوب، ويكون الضرب بمعنى أن المرأة يعني تلف يعني غطاء هذا الرأس وثم تسدله يعني على رقبتها حتى يغطي الرقبة ويغطي فتحة الثوب بنصف. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، سيكون الخمار على الرأس وكذلك مضروب على يعني فتحة الثوب، فلا يظهر يعني الرقبة والعنق يعني أو شيء من الصدر. ثم وليبدين زينتهن لآخر الآية. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار. نزلت هذه الآية على النبي وهو في صلاة العشاء، فقرأ على المسلمين في صلاة العشاء، فأصبح في الصبح وأخذنا مروطهن فشفخنها. فالمرأة تأخذ المرط، المرط هو مثل العباء تتلفح به المرأة، فأخذوا هذا المرط شقوه وجعلوا شق منه خمار عشان تلفه على رأسها وتلوته يعني على رقبتها تمثيلا للآية. تقول: فأصبحنا يعني صلينا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوسهن مثل الغربان، يعني هذا المرط الأسود. يقول أصبحت كل يعني المسجد في صلاة الفجر يعني النساء التي يصلين النبي ملتزمات بالحجاب وغطاء الرأس كما أمر الله تبارك وتعالى. وهذا سرعة النقل والتغيير. فإن النبي قرأ الآية في صلاة العشاء، خرج الصحابة من عند النبي قرأناها على النساء، النساء على طول بادرنا إلى يعني ما انتظرت حتى تشتري خمار أو تخيط خمارا، بل المرص الذي عندها شقته على طول فجعلته بنصفين وجعلت جزء منه تجعله يعني خمار الرأس، وطبقنا في نفس الليلة بدون فصل ما في يوم أو يومين أو ثلاثة حتى تفعل شيء، وإنما تقول أصبحنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوسهن مثل غربة. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أزرهن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرنا بها. نعم، هذا كذلك الحديث هذا أنهم أخذوا الإزار، أخذ المرأة الإزار شققته من عند الحواشي، يعني من حاشية الإزار أخذت منه جزء فجعلته يعني غطاء لرأسها. نعم. سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الآية ظاهرة في أن كشف الوجه ليس بعورة، فإن ضرب الخمار الله تعالى فضربنا بخمورهن على جيوبهن، ما قال على وجوههن، لو كان بالخمار على الوجه لكان هذا أمر بتغطية الوجه، وإنما أمر بالخمار، والخمار هو غطاء الرأس على الجيب اللي هو فتحة الثوب. فهذا في دلالة ظاهرة على يعني جواز أن تكشف المرأة وجهها ويديها، وقد جاء الحديث يعني موافق ل يعني هذا الفهم الصحيح للآية، وهو قول النبي لأسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل لها أن يظهر منها إلا هذا وشرق وجهي وكفي صلوات الله وسلامه عليه، وحديث حسن يعني خطف عروه للعلم، وهو موافق للآية. وهذا الذي أخذ به ابن عباس ويعني عامة الصحابة، وإن كان قد يعني خالف هذا الفهم في الآية بعض الصحابة عبد الله بن سعود وغيره، فإنهم يرون وجوب تغطية المرأة لكل أن المرأة كلها زينة يجب تغطيتها، سواء كان الوجه أو يعني أي جزء في في في في في جسمها. لكن الآية ظاهرة والحديث ظاهر في أن الواجب من الزينة التي تغطيها المرأة هو يعني كل الجسد إلا الوجه والكفين، وقد جاء في الآية قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، زينتهن ما تتزين به المرأة. وكان ابن عباس يبينه أن الزينة مثل الكحل في العين، ومثل الخاتم في الأصبع، مثل الخضاب في الكف، فإن هذا من الزينة التي تكون في هذه الجزئين التي سمح لها أن تكشف. فإذا كان في فيه كحل في العين فهذا من الزينة في الوجه والوجه يكشف، وإذا كان في الكف حمى مثلا خضاب أو في خاتم من الزينة، فإن هذا لا يجب تغطيته إذا كان في زينة فيها. وأما الزينة التي في غير ذلك كالخلخال في الرجل فإن الله تبارك وتعالى نهى أن تظهره لا بالصوت ولا يعني لا للصوت لا للأذن ولا للعين، كما قال تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والضرب بالرجل أن تضرب المرأة برجلها إذا كانت لابسة خلاقيل فتضرب رجلها يعني محض الرجال حتى يظهر صوت الحلي في رجلها داخل إظهار الزينة، وإنما يجب إذا كان في خلاقيل في رجلها أن تمشي بشي يعني بحيث لا يكون هناك صلي للحلي. فالزينة الخفية يجب أن تظل كذلك خفية ولا تظهرها لا بصوت ولا تظهرها كذلك للنظر. نعم. سورة الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس هباء منثورا ما تسفي به الريح. قول الله تبارك وتعالى قلبنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو قل ما تسفي به الريح، الهباء هو الذي تسفي به الريح، الريح إذا هبت يقوم تجمع ذرات الغبار الخفيفة أو ما يشبهها تأخذه معها حيث شاءت لأنه خفيف فتضرب، أي أن الريح ممكن تحمل إذا كانت شديدة جدا تحمل بعض الحصى بعض الرمل ولكن الهباء الخفيف اللي هو مثل رماد النار ونحوه فإنها تذهب به الريح حيث تأت. فالله شبه ضياع أعمال الكافر عليه كما تضيع هذا الهباء. فلو كان الإنسان يعني فيه هباء وضربته الريح فإنه لا يمكن جمعه ولا يمكن أنه يجمعه مرة ثانية، وقد نسرته الريح وأخذ وذهبت به حيث ذهب. فكذلك عمل الكافر يوم القيامة لا يقدرون مما كسب ولا شيء، تذروه الرياح في كل مكان، ما ما ما يحصل من عمله الذي ظنه نافعه على شيء، كان عمل في شركه أو للأصنام أو عمل شيء من الخير بر والدين أو أي خير أو أي شيء من الخير فإنه لا يذكرون ما كسب ولا شيء. نعم. مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. في ظل في ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فالظل اللي هو يعني انعكاس الشمس على يعني الأجسام المعتمة من الشروق إلى الزوال، هذا الظل. ثم إذا رجعت الشمس بعد ذلك بعد الزوال، هذا الذي يرجع ظل الأشياء هذه ثم الفيء. فالفيء هو هذا، الفيء ما بعد الزوال والظل ما قبل الزوال. نعم. ساكنة دائمة، هذا من آيات الله تبارك وتعالى، قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل شعاع الشمس ساقط على الأرض دائم في مكانه ولا ظلال لفعلها، لكن لو كان هذا لفسدت الحياة. فإن تحريك هذه الظلال هنا وهنا له منافع عظيمة يعني في حياة الإنسان، ولا لو الشمس باقية يعني تصب يعني شعاعها في مكان واحد يحترق هذا المكان. لم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. نعم. عليه دليلا طلوع الشمس. طلوع الشمس هي دليل على الظل. نعم. خلفة، من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، أو فاته بالنهار أدركه بالليل. فسر هنا ابن عباس قول الله تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يعني قال خلفة إن فاته عمل كان يعمله بالليل فممكن يعمله بالنهار، كما كان النبي يصلي يعني صلاة الليل وتره في الليل إذا نام عنه يقوم يصليه في النهار، وكذلك إذا كان الإنسان عمل في النهار كان يصلي مثلا صلاة في النهار أو شيء وما قدر يصليها وقدر يصليها يعني في الليل، فيكون هذا يعني احتياج. وكذلك فسر خلفة لأن هذا يخلفها، يعني النهار يخلف الليل والليل يخلف النهار. فمن أراد أن يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى في خلوف الليل للنهار وخلوف النهار للليل، إن هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى يعني لبقاء هذه الحياة، فإن الناس لا تبقى. قال من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالليل وقت للراحة والسكون والدعاء تسكن فيه المخلوقات والأحياء، وفي النهار معش تقوم كل شيء ينشط، النبات ينشط والزرع ينشط وهذا ينشط والإنسان يقوم يكتوي رزقه. فهذا للتذكر، يتذكر الإنسان هذه النعم. فلو كان النهار دائم تحترق الأرض ما تقوم حياة، ولو كان الليل دائم تجمد الأرض وتنتهي الحياة. قل رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من يجيب لكم ضياء غير الله فلا تسمعون. قل رأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، سرمدا ممتد على طول، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهنا قال الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ابن عباس هنا فسر بأنه خلفة أن هذا يخلف هذا ليقضي الإنسان المؤمن ما فاته من عمل الليل في النهار بالنهار وما فاته من عمل النهار بالليل. وقال الحسن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في طاعة الله، وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. جميل، تفسير جميل للحسن البصري رحمه الله لتفسير يعني فسر دعاء المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى أن من عباد الرحمن من يقول يقولون في دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ارزقنا من أزواجنا زوجاتنا وأولادنا ما تقر به عيوننا، يقول في طاعة الله، لأن الزوجة عندما تكون مطيعة لله والأولاد مطيعين لله فقل هذه قرة عين، لأن هذا هو يعني النعمة الحقيقية. أما أنهم يكونون يعني مطيعين للأزواج ونحو ذلك من الدنيا فإن هذا قرة عين في الدنيا ولا ممكن يعني يكون فيه يعني بهم رضا ونحو في الدنيا، لكن يكونون للشقاء. لكن قرار العين الحقيقي هو أن تكون الزوجات والأولاد مطيعين لله تبارك وتعالى، فهذه قرة العين. يقول المؤمن يفرح شد الفرح عندما تكون يعني زوجته تقية وأولاده أبرار. عظيم. نعم. وقال ابن عباس ثبورا ويلا. ثبورا ويلا، الثبور هو الويل، وجاء هنا في هذه السورة جاء الثبور كثير في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، سندعو على أنفسكم بالهلاك الكثير. وقال غيره السعير مذكر والتسعير والأض والأطرم والاضطرام التوقد الشديد. الاضطرام، السعير مذكر هذه النار، تسعيرها شعر، السعير اللي هو النار المشتعل، والاضطرام اشتعال شديد، تضطرم يعني تشتعل اشتعال شديد. نعم. تملى عليه، تقرأ عليه، ما من أمليت وأمللت. من أمليت وأمللت. يعني قول الكفار وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. تملى عليه يعني تقرأ وهو يكتبها، تملى عليه بكرة وأصيلا. هذا ما اتهم به النبي أنه يعني القرآن الذي جاء به إنما هو قصاطير، يعني ما سطره الأسطورة اللي هي القصة المسطورة القديمة لما خرفه القدماء، وهي تملى عليه فهو يكتب ويأتي لديه قصاطير الأول من كتبه هي تملى عليه بكرة وأصيلا. نعم. الرس المعدن جمعه رساس. الرس جاء أصحاب الرس وثمود ذكر هنا الرس بالسين. نعم بالسين. وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبير. على كل حال الرس مكان، الرس مكان، ويبدو أنها ليست مدينة الرس المعروفة، وهي مدينة تقع الآن بين نجد والحجاز، يعني الحد بين الحجاز ونجد، ولكن أصحاب الرس على كل حال مدينة. أما قال هنا في اللغة مجاهد أن الرس هو الرساس، يعني الذين يبدو كان في أرضهم مناجم في الأرض أو في الرساس والمناجم التي في الأرض. نعم. أما مكانهم يعني دول أصحاب الرس، ثمود معروف مكانها وعاد معروف مكانها، وأما الرس فإن مكانهم هي رس هذه يعني المعروف الآن، فهي تكون هذه بلد إقليم بين نجد وبين الحجاز، وإن كانت غيرها فالله أعلم يعني في أي مكان، لكنهم يبدو أنهم يعني من العرب، من العرب الذين عبادهم الله سبحانه وتعالى. نعم. ما يعبأ يقال ما عبأت به شيئا ولا يعتد به. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا جاء من الله تبارك وتعالى ربا عن الكفار الذين يعني سخروا واستكبروا أن يسجدوا لله، إذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أن يسجدوا لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وما الرحمن يعني تكبرا وعنادا، وأنهم لا يعرفون الله باسم الرحمن، قالوا ما نعرف الرحمن، فقالوا هذا استكبار عن أن يسجد الله تبارك وتعالى. فقال تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء الرحمن، هذا هو الرحمن، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هينا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما إلى أن قال سبحانه وتعالى بعد أن وصف عباد الرحمن الحافظين الذين يسجدون له ويؤمنون به وهذه صفاتهم قال في النهاية للكفار قل ما يعبأ بكم ربي لا يعبأ بكم يعني لستم يعني عنده لا تزنوا شيء أسوا شيء لولا دعوتكم يعني لولا دعوتكم فإنه يدعوهم الله تبارك وتعالى ويخاطبهم ويأتيهم القرآن وأرسل لهم الرسالة لتقوم عليه الحكم لولا دعاؤكم فقد كذبت فسوف يكون لزاما العذاب سوف يكون العذاب لزاما عليكم فهذا رد على عليهم أنهم لم يعبأوا لله ولم يقدروا ولم يسجدوا لله ولم يؤمنوا به فالله تبارك وتعالى أخبر بأنه لا يعبأ به قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعوته يعني لولا دعوته سبحانه وتعالى لكم الرسول فقد كذبت فسوف يكون لزاما العذاب لزاما يعني لازما لكم مال فتاة ولا خروج عنه نعم غرامة هلاك غرامة إن عذابها كان غرام الغرام من الغرم وهو يعني الأمر اللازم لأن يعني الغرم هو الأمر اللازم ومنه الدين لازم سمو مغرم لأنه أمر لازم حقيقي فالله قال عن النار إن عذابها كان غراما غراما يعني لازم لابد وأهل المحبة والعشق يسمون العشق غرام يعني يقول لك لا انفكاك له يعني أمر مفروض على أمر المفروض ولا انفكاك خلاص وقع في قلبي يعني حب هذه المرأة وحبها أصبح غرام يعني ما في حيلة لأخرج منه أصبح أمرا لازم فهذا الغرام فجهنم عذابها غرام يعني أنه حتم ولازم ربنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يعني لازم نعم وقال مجاهد وعتوا طغوا عتوا طغوا العتو هو يعني الشدة في الطغيان مجاوزة الحد نعم وقال ابن عيينة وقال ابن عيينة عاتية عتت على الخزام على الخزام الخزام الخزام عاتية يعني طبعا جاءت جاء هذا عاتية كثير في القرآن فوصل الله الريح الريح التي أرسلها على عاد كأنها ريح صرصر عاتية يعني زالت على كل حد فلم تبقي شيئا يعني القوم أهلكتهم ودمرت زروعهم وأحوالهم كما قال الله فأصبحوا لا يرى إلا مساكن والأمر العاتي الذي جاوز كل الحدود ويقال عاتية يعني خاص لا خزام له خزام هو الذي يوضع في أنف البعير حتى يعني يحجمه ويمنعه فالذي عتى على الخزام يعني خلاص ما أصبح الخزام يصنع له شيئا يعني. نعم باب قوله والذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين في شوابنا الذين يحشرون على وجوههم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الآية حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد البغدادي حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزتي ربنا. هذا في قول الله تبارك وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون الحشر والجر على وجوههم، فهذا يفيد أنه يحشر على وجهه، معناه أنه يمشي على وجهه. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله يعني الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم كيف يحشر على وجهه يعني إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل، يعني لا يتصور كيف يسير الإنسان على وجهه. فقال له صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة. وقد جاء هنا في هذه الآية الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، وجاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم أي نجمعهم ونسوقهم على وجوههم يعني يمشون. فمشي الكافر يوم القيامة في الموقف عياذا بالله على وجهه حال كونه أعمى وأصم وأبكم، وهذا زيادة في العذاب. فإن المعذب لو كان يرى العذاب أهون مما يشوف مما يأتيه العذاب وهو مشايف. وكذلك إذا كان يسمع يعني العقوبة وكذا وكذا أهون عليه من أن يكون لا يسمعها وتأتيه. ثم كذلك إذا كان له لسان يصرخ به ويتأوى ويقول فهذا يسري عن نفسه. أما إذا كان كذلك ليس له لسان ويكون العذاب يقع عليه ولا يستطيع حتى الصراخ ولا العويل فيكون هذا أشد. فصور الله تبارك وتعالى يعني حال الكافر على هذه الحال البئيسة جدا. قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم مأواهم جهنم كلما خبت يعني هدأت النار زدناهم سعرا ترجع ترمر تشتعل يعني من جديد ويزادوا في حرها من جديد عياذا بالله. أعوذ بالله من الحال. نعم. باب قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الآية يلقى عثاما العقوبة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم قلت أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل يبدو شكنا من الراوي هل السائل هو عبد الله رضي الله تعالى عنه بن مسعود ولا رجل سأل النبي وعبد الله الذي نقل الحديث وأنه قال له يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله يعني ما أكبر ذنب عند الله؟ فقال له النبي أن تجعل لله ندا وهو خلق من جامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. أكبر ذنب إن عبد يجعل لله ند في ذاته في صفاته في حقه. الله لا ند له، الند المنادد اللي هو يعني يكون نفس القوة نفس الصفات نفس الشبه نفس هذه يعطيه ما لله من صفة أو من حق فيجعله منادا لله تبارك وتعالى. وهذا أعظم هذا الذي قالوا لأن لله ابن، لأن الذي ينسب الولد إلى الله يجعل الولد صنو أبيه، صنوه يعني مثله، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدخل الجنة وله أمر ونهي صف. فهذا أعظم يعني أنواع الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك من يجعل الله ند ولو في إزداء نعمة، لأن النعم كلها من الله، فلو الإنسان نسب نعمة إلى غيره يجعل لله ند، كما قال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو مثل أن يقول أحدكم لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة. فنسبة يعني النجاة من اللصوص إلى البط الذي يصرف، ومن عادة البط أو ما يسميه الناس الأوز إذا حس بغريب جاء يقوم يصرخ فيصرخ فينتبه أهل البيت ويقوموا، يكون هذا الغريب هذا جاي اللي هو مثلا لصة أو شيء جاي، فيقوموا يعني يراعوا متاعهم ويحفظوا يعني بيتهم من هذا اللص الذي تسلل. فلولا أنهم ربين بط في البيت كان اللصوص عدوا على بيتهم وسرقوا، فيصبح الشخص يقول لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارح. فهذا نسي أن يكون يعني النجاة من اللصوص إنما هو بتدبير الله تبارك وتعالى وبهذه النعمة التي أزدها. المفروض أن ينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى وأنه ما أتى هذا الخير إلا من الله. فهذا يعني لم يجعل البط هنا إله يعبد، ولكن نسب الخير، نسب له الخير. فكل نسبة للخير يعني ينبغي أن يعني يعلم العبد أن كل ما أصابه من خير هو من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا بنفسه ولا بيده، إنما هو في الأسفل. أساس يجب أن يعترف بالنعمة لله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني ند لا في ذاته أو في صفاته أو في حقه، فمن حقه عليك أن تعبده وحده ولا شريك له. فمن عبد مع الله يعني غيره بأن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله أو قصد لغير الله ونحو ذلك فلا جعل لله ند. فالشرك أعظم الذنب. وهو خلقك، الله، الله الذي خلقك، فبالتالي هو الذي أحياك وهو الذي يرزقك وهو الذي يميتك. فكل يعني حياتك وموتك ورزقك كله بيده سبحانه وتعالى، فتجعله ند كما هذا مجرم هذا أكبر إجرام. قال ثم أي، يعني السائل عبد الله أو غيره، قلت يا رسول الله ثم أي، يعني بعد الشرك. فقال له أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قتل الولد خوف الفقر أو خوف أن تكسر العيال، وبالتالي حيشاركون يعني أباهم وليت طعامه فيقوم يقتله. وهذا كان تفعله الجاهلية في أولادها، مخصص البنات أن البنات عبء لا يبتغزوا ولا تمنع الغزو ولا أكسبوا، إنما هي عبء ديال، فيقوم يتخلصون منها بوأدها. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت، وقوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم، في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبير من الذنب العظيم. فمن يقتل أولاده خشية أن يكثر العيال ويتخلص منهم، سواء كان التخلص هذا قبل الولادة ولا بعد الولادة، كل واحد هذا لأنه قتل، كما يفعل كثير من الناس أنهم يتخلصون منهم قبل الولادة يعني وهو حامل فيقوم يسقط من باب أن لا تكثر عياله. وكانت الجاهلية بعد الولادة عشان يبقي الذكر ويقتل الأنثى، فكذلك بعد الولادة. فهذا واحد، سواء قتل هذا بعد الولادة أو قتل قبل الولادة، كل قتل. قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، هذا الذنب الثاني بعد الشرك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحلية جاري. ومعنى تزاني هنا بالمفاعلة، يعني تزني مرة والمرة تزاني بحلية جارك، حلية زوجتك. والزنا كله طبعا حرام، لكن بالجارة أفظع وأشد، لأن الجار له حق على جاره منه إلا يسلبه منه أذى، حفظه وإكرامه وتلوه بالله وذكر الجارة. فإذا انتهت حرمة الجار ومكنه يعني تلاصق البيت مثلا والجوار من أن يفعل هذا الفعل ولا يفضح أمره، ليس كما يذهب الإنسان إلى امرأة مثلا في بعد بعيدا عن بيته يراه الناس، ربما رأوه ربما هذا. أما بالجار فإن الأمر كذلك يكون مستتر، فيكون أغلب، يكون المثل أغلب. فلهذا كان هذا من أعظم، يعني هذا مما يجعل هذه الفاحشة أغلب وأكثر. قال أن تزاني بحي تجار. فهذا يقول ابن مسعود نزل قول الله تبارك وتعالى مصداق قول النبي، وهو قوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فنزل بهذا الترتيب، الشرك أعظم الذنب، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأشد القتل قتل الإبن مخافة الفخر، ثم الزنا، وأشر الزنا الزنا بالجارة، طبعا أشر منه الزنا بامرأة المجاهد، كما جاء في الحديث أنه من زنى بامرأة يعني رجل يجاهد في سبيل الله إلا نصب له يوم القيامة، يعني يوم كان ربنا ينصب له يعني هذا الذي زنى بامرأة، ويقول له خذ منه ما تشاء. يعني نعم، فهذا أمر في أكبر، لأن المجاهد في سبيل الله خرج المجاهد في سبيل الله وترك بيته عورة، فينبغي أن يستر وأن يعني يحمى، لا أن يعني يعتدى على حرمته. فالشاهد أن الزنا طبعا يعني في أمور تجعله أفظع من غيره، سواء كان تتعلق بالزانية أو تتعلق يعني بالملابسة. تتعلق بالزانية مثلا جاء في وشيء مثل زاني ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم النبي قال أشيمط زاني. الأشيمط الشمط اللي هو ظهور الشيء في الشعر، فظهور الشيء في الشعر ويزني وهو على هذه الحالة من يعني بلوغ السن، وأصبح يعني هذا وقت العذر ووقت التوبة، فيأتي وقت يفعل بجهالة الشباب فيكون أشر. الشاهد أن النبي لما أجاب على هذه نزل قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال جل وعلا ومن يفعل ذلك يلقى أثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما.